الناس أداة حلة ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلته المسألة يصيق يوم العيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم دم قوم لقد أصابنا فاقة، ورجل شهد من جائحة فحل فشهد جائحة فقام بالشهادة على أن أصاب ماله جائحة فيأخذ ما قدر ما يكفيه، وما سوى ذلك يا قبيصة فسحت يأكله صاحبه سحتا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذين يستحقون صدقة هم من أصابت وفاقة أو تحمل حمالة أو أصجائحة فيأخذ قدر ما يكفيه، ومن سأل غير ذلك فإنما سحتا يأكله صاحبه سحتا. دليل على أن المال إذا أن الغني إذا أخذ من الزكاة والله مغني فالذي يأخذه سحت وعذاب يعذب بيوم القيامة، عافانا الله وإياكم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ولكن هناك تقصير من بعض الناس في تحري الدقة للمحتاج. ولا شك أن البحث عن المحتاج حقيقة بالدقة قد يكون متعسرا، لأن المجتمع يحتاج إلى التحام بين أفراده وتعامل البر والتقوى، وهذه الأسوأ الشديد كثير منها فقد بيننا، لأن الجار قد يعرف جاره وقد يعرف عن شيء لا يعرف عن الكثير، والرحيم قد لا يعرف أقاربه وقد لا يستطيع أي يعني يستبين حالهم. ولهذا قال الله في الصدقات: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. هكذا حال أولئك، ترى المظهر الغني مظهر الغنى ونظامة الملابس وحسن البشرة، والله يعلم أنه فقير مسكين معوز، وترى غنيا ملك الأموال منظره وحالته سوء تود أن صدق عليه، ولكن خبايا الأمور الله يعلمها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: ليس المسكين الذي ترد اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يسأل شيئا ولا يصدق عليه، إن المسكين الذي لا يسأل شيئا وليس عنده غنى يغنيه ولا يعرف يعني يصدق عليه. فالمسكين ليس الذي ترد اللقمتان، إن المسكين الذي ليس عنده يغنيه ولا يسأل شيئا ولا يتفطف يعطى، هذا هو المسكين. أما أولئك الذين تكرر مسألتهم في كل يوم مرة ومرتين، هؤلاء بالغالب أهل طمع وجشع، ليسوا فقراء ولكنهم يتزودون من الأموال ويأخذون بلا حياء. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وأنتقل إلى سائل آخر، الأخ أبو محمد من القصيم يسأل ويقول: حفظكم الله، التوبة مشروعة في كل وقت وكل حين ولله الحمد، ولكن شهر رمضان فرصة لتحقيق التوبة لمن قصر في عبادته وقصر في أمور دينه. يقول بارك الله فيكم: تتحدثون عن التوبة واستغلال شهر رمضان المبارك لتجديد التوبة وعن شروط التوبة. أولا، التوبة نعمة من الله علينا ورحمة منه بنا وإحسان إلينا. كان من قبل من الأمم إذا أذنبوا كتبت خطاياهم على أبوابهم، وإذا تابوا محيط خطاياهم من فوق أبوابهم. وأمر موسى وأمر الله موسى وقومه أن توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فجعل توبتها الإقلاع من الذنب والعزم ألا يعود والندم على ما مضى، وأن تكون التوبة خالصا لله. وقد أخبر تعالى عن إكرامه للتائبين فقال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالله يحب من عبا يتوب إليه. ما حكم صلاة التهجد؟ سنة مؤكدة. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يخلط ليالي العشر الأول بصلاة ونوم، فإذا كان أخير شد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله. يقول حفظكم الله: وهل كانت تقضى أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم جماعة أم فرادى؟ صلاة التهجد في رمضان نقول كل مستقلة، فإذا لم تصلي ليلة 21 هل نقول لك في ليلة يصلي ثانيا؟ لا، فسنة فات محلها. نعم بارك الله فيكم. ويقصد السائل أنها تقضى جماعة؟ ما تقضى جماعة، ما تقضى جماعة، وتصلى جماعة؟ صلى جماعة, جماعة صلى جماعة, لكن لا تقرأ جماعة, لأنه يعتقد في رسالته يقول أن هذه أنها محدثة في العصور الأخيرة فقط وليس أبدا. تهجد آخر الليل له أصل, نعم, من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم, بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون برنامج نور على الدرب عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في هذه الليالي المباركة مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى رسالة أخرى بعثها محمد صديق من جدة, يقول: زوج سافر هو وزوجته إلى الرياض وهو يسكن في المنطقة الشرقية في رمضان, وفي الطريق أفطر الزوج وزوجته, وعندما وصلوا إلى الرياض حصل بينهم جماع, فهل عليه إثم؟ الأصل أن المسافر له أن يصوم وله أن يفطر, فإذا أفطر في سفره ففطره صحيح والإشكال, لكن يبقى إذا أفطر وأتى بيته وجاء مع امرأته في ذلك اليوم هل عليه أم لا؟ من يقول من العلماء بوجوب إمساك المسافر إذا قدم, وأن المسافر إذا قدم في رمضان في إلى بيته وجب عليه أن يمسك بقية الشهر. من قال بهذا يرى أن المجامع في هذا عليه الكفارة والقضاء, ومن يقول إن إمساكه سنة لأنه سيقضي هذا اليوم لم ير بهذا بأسا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر رمز لاسمه بعبد الله سعيد من أبها, يقول: من المعتاد أن كثير من الناس وخاصة من العوام يعتقدون أن فضل العمرة فقط في العشر الأواخر وخاصة في ليلة 27 من شهر رمضان المبارك, ما هو توجيهكم؟ هذا تصور خاطئ. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة: عمر التي فات الحج معه اعتمري في رمضان, فعمرة في رمضان تعدل حجة أو قال حجة معي, ولم يقيده بيوم من الأيام, مما يدلنا على أن كل ليالي العشر محل العمرة, واجتماع الناس وتكاثرهم ل 27 مما يضر بهم أحيانا ويفوت بعضهم الطواف ويشق على الإكمال ويكون من الزحام ما يضيق على المصلين, فهذا لو انتبه لا لكان أولى. بارك الله فيكم. هذه امرأة رمزت لاسمها بأم عبد الله, تقول: حفظكم الله, هل الأفضل للمرأة أن تأكل حبوب منع الدورة أم تتركها لله عز وجل؟ الله جل وعلا عذرها. تقول عائشة: كنا لما سئلت عن حائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فنقول: خروج الدم الحيض الطبيعي طبيعة وقته دليل على صحة المرأة وسلامتها وانتظام حالها, فتعاطيها حبوب من الحيض قد يكون به خطورة وقد يجلب أمورا خطيرة, فالمرأة إذا اضطرت لهذا تراجع طبيبا مختصا ليقدر لها الحالة وهل الحبوب تناسبها أم عدمها أو لا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائلة أخرى, أم نجيب, تقول: عندي كفارة يمين وعندي جارة محتاجة عندها 4 أيتام, أعطيها الفلوس أو أكل؟ ولو أعطيتها الفلوس أخبرها أنها كفارة أو على النية؟ الله يقول: فكفارته اليمين إطعام 10 مساكين, هم 5 أعطيهم نصفها والنصف الآخر لخمس آخرين, ولا تعلم كل هذه أعطيها ولا تعلم بشيء ما يضر. نعم, إذا كنت أعلم من فقرها. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو فاطمة من الرياض يسأل ويقول: أنا سوداني مقيم في المملكة وعندي بعض الوساوس وخاصة في الصيام, حيث أنني عندما في النهار أحس أنني قد بلعت الريق, أو عند الوضوء أحس أن بعض الماء قد سقط في جوفي, فكيف أعالج نفسي وما هو رأيكم في ذلك؟ يا أخي, هذه وساوس اطرحها ولا تقم لها وزنا, الأصل صحة صيامك وما تسرب من ذمك من ماء المضمضة بغير اختيارك فلا شيء عليك، وابتلاعك الريق من غير طعم الجمع فلا شيء عليك. المهم أن هذه وساوس ابتعد عنها ولا تركن إليها. أحسن الله إليكم. هذا يقول حفظكم الله: ما هي علامات ليلة القدر، ومن وافق ليلة القدر هل هناك دعاء معين؟ ليلة القدر لم يأتنا شيء صحيح، لم يأتنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم لفظ يدل على علامات معينة، إنما جاءنا أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وجاء في الفرقان: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، فتعطى الكرام الكاتبين صحائف أعمال العباد من هذه الليلة إلى مماثلها من الليلة في العام القادم. هذا الذي ورد. وأما العلامات لها فالله أعلم بذلك، منهم من يقول إن من علاماتها طلوع شمس ذلك اليوم لا شعاع لها، وذكروا علامات أخرى. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يتابعون حلقة من حلقات برنامج نور على الدر مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أنتقل إلى سائلة أخرى رمزت لاسمها بأم سالم، تقول تسأل عن صيام الحامل والنفساء والمرضع، هل يجب عليهما القضاء؟ الحامل تقضي إذا وضعت حمل، تقضي إذا انتهى الشهر، أو تقضي إذا وضعت حملها إن كان الحمل يشق عليها بالصيام. المرضع أيضا تصوم، وإلا إذا اضطرت إلى أن عدم صومها سيضر بولدها ويقلص اللبن له، فلها أن تفطر لأجل ولدها ثم تقضيه. الثاني النفساء، إذا انتهى نفاسها قضت تلك الأيام التي أفطرتها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل بدر من الخرج، يقول الذين يفتون بأن العمل الشاق وسخونة الجو يبيح الإفطار، ماذا تقول لهم؟ فتوى خاطئة كاذبة لا دليل عليها. الله يقول لنا: فمن شهد منكم الشهر فليصم، أمرنا بالصيام، ويعلم جل وعلا أن رمضان قد يأتينا في شدة الحر كما يأتينا في شدة البرد، فنحن مسلمون نطبق أمر الله إذا قدرنا على ذلك. إن كنا مرضى أفطرنا، إن كنا مفصل أفطرنا، إن كنا مقيمين أصحى صمنا، طاعة لله وشكرا له وحمدا على إكرامه وتفضل بفرض هذا الصوم. بارك الله فيكم. سؤاله الآخر: إذا بقي المسافر في مدينة ما لمدة 4 أيام فأقل، فهل له الفطر؟ إذا كان مسافرا ونوى الإقامة 4 أيام فأقل فله الفطر وله القصر والجمع، وإن صام خوفا من تراكم القضاء فإنه حسن. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونختم بما سأل عنه الأخ محمد صالح من الرياض، يقول سماحة الشيخ عبد العزيز كيف تصوم الجوارح في شهر رمضان المبارك؟ نعم، يصوم اللسان عن الغيبة والنميمة والبذاءة وقول القبح والسخرية والاستهزاء واللمز والعيب. تصوم الأذن بعدم استماع إلى ما حرم الله من غيبة أو نميمة أو معازف ومزامير. يصوم البصر فلا يطلق بالنظر إلى ما حرم الله عن نظر إليه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقبل هذا يصوم القلب عن التفكير فيما لا خير فيه والتأمل فيما فيه الخير والصلاح. حفظ الله الجميع وتقبل صيامنا وقيامنا. اللهم أمين، وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. أسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يعيد هذه الأيام وهذه الليالي المباركة علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة. نلقاكم على خير. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. ينوب إليه ويسأله ويتقرب إليه، فهو جل وعلا لكمال كرمه وجوده يحب منا أن نتوب إليه، ويخبرنا عن محبته للتائبين وعن قبوله لتوبة التائبين. وحث وأخبر جل وعلا أن التوبة تمحو الخطايا، قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. فحري بنا أن نتوب إلى الله من كل ذنوبنا وخطايا ليل ونهار. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إذن فالتوبة مطلوبة دائما. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتوبتنا أن نقلع من ذلك الذنب الذي كنا نمارسه، نقلع خوفا من الله ورجاء لثواب الله، ونندم على ما مضى، فنتوب إلى ربنا ونسأل العفو والتسامح، ونعزم أن لا نعود إليه لأننا تركناه لله جل وعلا. فعزم الصادق أن لا نعود إليه بتوفيق الله ورحمته. فمن أتى بهذه الشروط فتوبته مقبولة، وإن كان عنده مظالم العباد من أموالهم وأعراضهم فليرد المظالم إليهم وليستبحهم مما قال فيهم، فإن هذا هو الخير. وبالحديث يقول صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا دينار له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بأعمد الجبال، ويأتي وقد ظلم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته ويأخذ هذا من حسناته، فإن انقضت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ورمضان موسم التوبة، وإن كان مطلوب دائم وأبدا، لكن في رمضان التوبة لها فضل عظيم لشرف الزمان، وإلا فنحن نتوب دائم وأبدا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة. أعود إلى الأسئلة حفظكم الله. وهذا يقول سعد يحيى من أبها، يقول: ما هو الرياء يا سماحة الشيخ في القول والعمل؟ يقول: أنا أخاف أن تكون صلاتي ويكون وصيامي من الرياء، وكيف أتخلص من هذا الخوف؟ ولذلك لا أصلي النوافل في المسجد حتى لا يقال صلاة رياء. يا أخي، الإخلاص والرياء أمر قلبي يطلع على العاني وبالسرائر والضمائر، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أعمال الصالح يجب علينا أن نخلصها لله، وأن نبتغي بها وجه الله، وأن لا يكون مرادنا ثناء الناس علينا ولا إكرامهم لنا ولا رفع منزلتنا ولا للتحدث عنا، وإنما الباعث عليها محبة الله وطاعة الله وامتثال أمره. هذا هو الواجب علينا. قل: إنما أنا بشر منكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قال العلماء: إن شرط صحة العمل كونه لله وكونه على وفق شرع الله. قال بعض السلف: العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله من شر جميع. فيا أخي، أدي الصلاة النوافل في البيت وفي المسجد وكلها سواء، والبيت أفضل، لكن لا يمنعك المسجد أن تقول أخا من رياء. لا، أخلص لله ولا يهمك، أخلص لله واصدق الله، وليعلم الله منك إخلاصك له ومرادك وجهه والدار الآخرة، ولا يضرك تلك الوساوس. هذه كلها من وساوس الشيطان الذي يثبطك عن الطاعة ويقول أنت مرائي. لا، أخلص لله ولا يهمك شيء من ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه إحدى الأخوات رمزت لاسمها بأم عبد الله، تقول: هل تأثم المرأة إذا صامت حياء من أهلها وعليها الدورة الشهرية؟ حرام عليها الصوم، إذا جاء الدورة الشهرية تفطر وتعلم أنا بذلك، لأن حكم شرعي، حكم شرعي، وصومها حرام عليها. يعني نعم تأثم، لأن الواجب عليها إذا أدى الدورة الشهرية أن تفطر أيام رمضان وتقضي أيام أخرى، لقول عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأخبر النبي عن نقص المرأة أن شهادة عن صلاة الرجل، وأن تترك الصلاة أيام معلومة والصوم، فدل ذلك على أنه حرام عليها أن تصوم رمضان وعلى العادة، بل تبين لأهلها الحكم الشرعي وتقول: حصل العذر الشرعي الذي يمنعني من الصيام، لأن هذا أمر ما يمكن أحد يخفيه ولا يسخر به، هذا قضاء الله على بنات آدم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. زيد المسلم يسأل ويقول: هناك عادة منتشرة بين الناس، ألا وهي قراءة الفاتحة على روح الميت، يرجى بيان الحكم الشرعي في هذه العادة وجزاكم الله خيرا. المشروع لنا أن نقرأ عند المحتضر قبل خروج روح سورة ياسين، لقوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا على موتاكم ياسين. أما قراءة الفاتحة لروح الميت بعد موته وعند قبله، فهذه من البدع التي ما أنزل الله بها سلطان من سلطان. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وننتقل إلى سائل آخر رمز لاسمه بمحمد من جدة، يقول: من صلى مع الإمام صلاة التهجد في المسجد، هل له أن يصلي أيضا ويكمل حتى وقت السحور؟ إذا صلى وأوتر معهم انتهى الموضوع، لا وتره بليلة. فإذا بدأ الصلاة مع الإمام في آخر رمضان التهجد، ينبغي أن يكمل معه، لأن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. سؤاله الآخر يقول: ما حكم دفع الزكاة مواد غذائية وملابس لعدم أهلية والد الأسرة والخوف من العبث بالمال؟ الأصل أن زكاة العروض من قيمتها لا من ذاتها أو معيانها، لكن إذا علم المزكي أن هذا الفقير لا يتصرف المال لكبر سنه واختلال عقله، وأن من عنده صغار لا يحسنون، ورأى أن يشتري بثمنها كاملا ملابس ومواد غذاء لهم، فأرجو على حرج إذا تحققت مصلحته بذلك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. يقول السائل محمد: هناك اختلاف بين أئمة المساجد في الأفضل في عدد ركعات التهجد والتراويح. لا، ما ينبغي الخلاف. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل، سئل عن صلاة الليل، قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أهل الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. فإن صلينا رمضان 20 ركعة فخير، إن صلينا 11 طيب، إن صلينا آخر الليل ما يسر طيب، 94 آخر الليل أو 3 على قد نشاطنا. المهم أن نحيي الليل بشيء من الصلاة عادة وقلتها، وكذا ترجع إلى نشاط المأمومين والإمام وقدرتهم على ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من الأخ عبد الله، يقول: إذا كانت والدتي مريضة وذلك قبل شهر رمضان المبارك بأيام، وأنهكها المرض وهي كبيرة في السن، فصامت 15 يوما من رمضان ولكن لم تستطع أن تكمل ما تبقى، ولم تستطع أيضا على القضاء،